بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ثانيا، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويشرع أن يجعل له سترة. نعم، تضمن هذا الكلام مسألتين من شروط الصلاة. المسألة الأولى استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة إلى غير القبلة، ومن صلى متعمدا إلى غير القبلة فصلاته باطلة. قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالآية نص على وجوب أن يولي المسلم وجهه نحو الكعبة، ولا بد من ذلك، إذ أنه لو صلى إلى أي جهة أخرى فلا تصح صلاته. فيجب تحري القبلة ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، فيجتهد في الاستدلال بمحاريب المسلمين وبالنجوم وبزوال الشمس أو بحركة الشمس ونحو ذلك، يعني الدلائل كثيرة، ويسأل ويتحرى. فإن كان في ظلام دامس لا يمكنه الوصول إلى تحديد القبلة، وخشي أن يخرج وقت الصلاة الضروري، عندها يجتهد ويصلي. ولو أنه تبين له بعد أن فرغ من الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، فأرجح أقوال أهل العلم أنه لا تلزمه الإعادة، لأنه بذل جهده في ذلك. وهناك من يرى وجوب الإعادة ما دام في الوقت، وهناك من يرى وجوب الإعادة مطلقا، والذي يترجح أنه لا يعيد، لأن هذا هو وسعه. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي ذلك تيسير على الأمة أيضا، في أنه إذا اجتهد وبذل قصارى جهده فإنه لا حرج عليه. أما لو أنه أهمل ولم يجتهد، لا، هنا لا بد أن يعيد. لكن إذا تحرى واجتهد في محاولة الوصول إلى القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الذي توصل إليه اجتهاده. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. والمقصود بذلك من يجتهد ممن لم يهتدي، من اجتهد ممن لم يهتدي إلى القبلة. ففي هذه الحالة له الجهة التي يصلي إليها هي قبلته، ومثله المريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، يعني لا يستطيع أن يتحرك ويخشى أن يفوت وقت الصلاة، كالذي يصلي بالإيماء برأسه أو بأي شكل من أشكال الإيماء. فمثل هذا أيضا ليس ملزما بالقبلة، وإنما يجتهد في أن يشير إلى ناحية القبلة. فلو تعذر عليه ذلك لعدم القدرة على الحركة وليس عنده أحد يعني يساعده بذلك فإنه معذور إن شاء الله، لكن ينبغي أن يتحرى حتى يقرب خروج الوقت. والحمد لله الآن هناك وسائل، هناك البوصلة والأشياء التي اخترعت في تحديد القبلة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، فينبغي الاستعانة بمثل هذه القرائن أو هذه الوسائل، لأن وسائل مفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما لو كان يصلي نافلة وهو على راحلته مثلا، فلو أن يصلي ولو إلى غير القبلة، يعني الراحلة متوجهة إلى جهة معينة، ولا يمكنه أن يعني يغير طريقه من أجل أن يتوجه إلى القبلة، فله أن يصلي كيفما اتفق تلك النافلة. ثم ذكر القصد هو النية، فإن من شروط صحة الصلاة النية، وهذه تشترط في أي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. النية شرط في أي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء كان صلاة أو صوما أو وضوءا أو نحو ذلك. ولا بد أن ينوي الفرض من النفل، والإمامة من الإتمام، وتحديد الصلاة المعينة كالظهر والعصر ونحو ذلك، كل ذلك بماذا؟ بقلبه، يحدد كل ذلك بقلبه. ولا يجوز التلفظ بالنية، فإن محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ومن نسب إيجاب ذلك أو إيجاب النطق في النية إلى الإمام الشافعي فقد أخطأ، فالتشديد الذي يوجد عند متأخري الشافعية لا محل له، بل قد وصل لدرجة ماذا؟ الوسوسة. فالتردد بعض الناس عند التكبير وكأنه يطارد شبحا رهيبا لا يستطيع الوصول إليه، هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. تجد البعض منهم إذا أراد أن يكبر يعني الله الله الله وكأنه يريد أن يختطف شيئا، ثم إذا قرب الإمام يركع كبر بصوت كبر، كأنه قد وجد ضالة كان يبحث عنها. هذه وسوسة، وهذا من تلبيس إبليس كما قلت، ولم يقل به أحد من أئمة العلم، وإنما يفعله بعض الموسوسين في صلواتهم. والوسوسة خطيرة، يجب على المسلم أن يبتعد عنها. إذن لا بد من استحضار النية لحظة الوقوف بين يدي الله قبل تكبيرة الإحرام في القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأهمية النية في العبادة يذكرها المؤلفون في السنة في أوائل ماذا؟ المصنفات، يعني تجد الإمام البخاري وغيره ممن ألف في السنة يصدر كتابه أو يصدر صحيحه بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما قلنا لا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة لا يتلفظ فيها بالنية، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. فلو قال قائل ألسنا نسمي النسك في الحج؟ فرق بين التسمية وبين التلفظ بالنية. نعم أنت تسمي النسك، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، تأسيا أو لبيك اللهم حجا وعمرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا أنك تأتي وتترك التلبية وتقول اللهم إني نويت وأنا حج إلى بيتك الحرام. أو بعض الناس إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر 4 ركعات جماعة خلف الإمام، هذا كله بدع لا يجوز، بل هو عين الوسوسة، فلنحذر من ذلك ولنجتهد في تطبيق السنة في كل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله. والسنة تقضي باشتراط النية في القلب، بأن ينوي المسلم بقلبه ما يريد فعله. أما أن يتحول هذا الأمر إلى وساوس شيطانية فهذا لا يجوز البتة. نعم. قال رحمه الله: ويشرع أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. السترة سنة من سنن الصلاة، ويرى بعض أهل العلم أنها واجبة، وردت فيها أحاديث صحيحة كثيرة تربو على 10 أحاديث كلها صحيحة. والذي يبدو أنها إلى الوجوب أقرب ولمن قدر عليها، لمن قدر عليها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إليها سواري المسجد من أجل أن يتخذوها سترة، فمن لم يجد فلا شيء عليه، يصلي في المكان الذي يجد، لأنها ليست شرطا، أقصى ما يقال فيها الوجوب، وتسقط مع التعذر، مع تعذر إمكان جعل سترة. أما ما يفعله بعض الناس من إدخال طوب معهم إلى المسجد ولبن يجعلونه سترة، فهذه بدعة من البدع، لم يفعلها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان. يعني كونك تأتي للمسجد وتأخذ معك طوبة أو لبنة من أجل أن تجعلها سترة، فهذا لا شك أنه من البدع المحرمة التي أحدثها الناس. المهم أن السترة سواء قلنا بأنها سنة مؤكدة أو قلنا بأنها واجبة فإنها تسقط مع التعذر. إن تيسر لك أن تصل إلى جدار أو تستتر بأحد الجالسين أمامك فهذا مطلوب في حق المفرد وفي حق الفرد والإمام، في حق الفرد والإمام. أما جعل خط بدلا من السترة تخط خطا في الأرض فإن الحديث الوارد في هذا لا يصح، الحديث الوارد في ذلك غير صحيح. الواجب على المسلمين يتحروا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يوجد الخط؟ صلى الله عليه وسلم كان يغرز عنزة، يعني عصا يجعلها أمامه إذا لم يجد سترة يتوجه إليها. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة للمصلي، ولا يجوز أن يمر أحد بينه وبين سترته، فمن مر فعليه أن يمنعه من المرور، فإن مر فليقاتله فإنه شيطان. والمقصود بالمقاتلة هنا ماذا؟ المدافع، وليس المراد أن يقتله أو أن يقاتله بالسلاح، لا ليس هذا هو المراد. ولكن قد يكون أحيانا قد يتعذر تطبيق هذا الحكم في أوقات ماذا؟ الزحام، فلا تكون متشددا غاليا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لاحظت أن أخاك ليس له بد من المرور فإن ذلك لا حرج فيه من باب الضرورة، من باب الضرورة، بعد أن يبحث عن طريق فلم يجد إلا ذلك. فينبغي المسلم أن يتنبه وأن يجتهد أيضا في وضع الستر، ويسن أن تكون مثل مؤخرة الرحل، رحل البعير، أي ما يعادل تقريبا ثلث المتر، لا أقل من ثلث المتر، يعني تقريبا لا أقل حوالي ربع المتر أو يزيد عن ربع قليلا. الرحل، من يعرف منكم الرحل؟ رحل البعير، إذن هو مثل رحل البعير، ليس المقصود الرحل ذاك الشداد الطويل العالي، لا، إنما الرحل الذي يشد عليه من أجل أن تحمل عليه الأشياء، ويعني يسمى عندنا في اللغة الدارجة بالوثر. فهذا الرحل هو الذي تسن السترة أن تكون بقدره. فإن ستر بأخيه الجالس أمامه جاز، والسترة يعني تسن أو تجب على إحدى الروايتين، في حق المنفرد وفي حق من؟ وفي حق الإمام. أما الذين يصلون خلف إمام فإن إمامهم سترة لهم، حتى لو مر أحد من أمام بين الصفوف وهم يصلون فإنه لا حرج عليه، ولا يدخل ولا ينطبق عليه النهي. يعني لو مر أحد بين المأمومين، بين صفوف المأمومين، لا تدافعه فإنه لا يعتبر هذا المرور مؤثرا، وإنما الذي يعتبر يعني يجتهد المسلم في وضع السترة حتى يعني يطبق السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده. نعم، اقرأ مرة ثانية. قال: يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده. السنة، بل إن الصلاة الواجب ركن أول أركانها بعد القيام، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا يبدأ الصلاة قائما، لو تعذر عليه لمرض أو كبر سن يصلي جالسا، لو تعذر عليه الجلوس يصلي ماذا؟ مضطجعا على جنب، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويجتهد المسلم في ذلك، فإن عجز لمرض أو كبر صلى قاعدا، ويصلي، وإن مرض صلى وكان إماما صلى قاعدا، وصلى من خلفه ماذا؟ قعودا مثله. ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، رافعا يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه متوجها بصدوره أو براحته أو بكفه إلى ناحية ليش القبلة، يعني هكذا ناحية القبلة، سواء حذو المنكبين ويمكن إلى شحمة الأذنين هنا، لا إلى محاذاة الأذنين وإنما إلى شحمة الأذنين السفلى هكذا. الله أكبر. ثم يضع يديه على صدره على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله رابعا: يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. خامسا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو المنكبين، وهناك ثلاثة مواضع أخرى في الصلاة. إذن أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثانيا رفع اليدين عند الركوع، ثالثا رفع اليدين عند الرفع من الركوع، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، رابعا رفع اليدين عند القيام من ماذا؟ من التشهد الأول، رفع اليدين عند القيام التشهد الأول. هذه المواضع التي تسن فيها أو يسن فيها رفع اليدين، وليس ثمة دليل عند من يرى السدل، يعني يرى ترك القبض، ونسبته إلى الإمام مالك خطأ، ولم يقل الإمام مالك بجواز السدل، وإنما ذلك وهم فهمه البعض عندما سئل ابن القاسم يعني عندما سأل ابن القاسم مالكا عن الاعتماد فقال لا أعرفه، ويعني بذلك الاعتماد على عصا أو حبل حال الصلاة أو حال القيام، وليس المراد القبض كما فهمه بعض الجهلة، وهو يعني فالسدل خلاف السنة، خلاف السنة يعني عدم القبض خلاف السنة، والسدل حتى يشعر بعدم الخشوع والعياذ بالله، يعني يجعل المسلم كأنه لا يعني واقف في مكان سوق أو شيء من هذا القبيل. لذلك سبحان الله القبض يزيد في ماذا؟ في الخشوع، عندما يضع المسلم يديه هكذا واضعا يده على صدره قابضا باليمنى على اليسرى، فإن ذلك يشعره بالخشوع والاستكانة أمام رب العالمين والتضرع إليه والانكسار بين يديه. هذا هو السنة، ومن خالفه متعمدا بعد بيان الحجة أو بعد قيام الأدلة فإنه يعتبر قد خالف السنة. ومن العجيب أن يكون الإمام مالك رحمه الله هو الذي روى أحاديث القبض في ماذا؟ في موطئه، ثم يأتينا من يتعصب ويضع ويسدل يديه وينسب ذلك للإمام مالك. كيف يروي أربعة أحاديث في القبض ثم بعد ذلك ويخالفها؟ هذا غير صحيح. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.